خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وصدق رسول الله. مثل: رب كلام أقطع من حسام. هذا مثل عربي يضرب للكلام الجارح للمشاعر، والذي يكون أشد في تأثيره على الإنسان من عمل السيف في بدنه. وفي معناه من الأمثال الشعبية: جرح السيف يطيب، وجرح اللسان ما يطيب. علم: والكلمة داء ودواء. دراسة علمية أمريكية حديثة انتهت إلى أن الذكريات المؤلمة المرتبطة بالمشاعر هي أكثر إيلاما وأبعد في آثارها السلبية من تلك المتعلقة بالألم البدني. يشير أحد الباحثين إلى أن الألم العاطفي مسؤول عنه جانب من المخ، وهو يخلف في الغالب القلق والخوف. يقول عالم مصري في الطب النفسي: إن الكلمة الحلوة الطيبة لها تأثيرها الكبير ليس على المستوى النفسي فقط، إنما على المستوى الجسماني أيضا. الكلمة الجميلة تجعل المخ يفرز مادتين تؤثران على مراكز الانفعال، والتي تؤثر بدورها على إفراز الغدد الصماء وعلى الجسم كله، فلا تجعله يشعر بالألم وتمده بالطاقات المتجددة. لا عجب إذا إن وجدنا أن الكلمة الطيبة تعمل على ضبط معدل الضغط والسكر في الدم، وتريح مرضى القول ومضيق التنفس، كما أن لها تأثير رائع في القضاء على الصداع. في مسرحيته الشعرية الحسين ثائرا يقول الأديب والمفكر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، والذي انتقل إلى رحمة ربه في 6 نوفمبر 1987، يقول على لسان الحسين بن علي رضي الله عنه: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مزخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين، فساروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم. الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو كلمة، شرف الله هو الكلمة. شعر عبد الرحمن الشرقاوي. يحكي الجاحظ أديب العربية الكبير أن رجلا من الثقلاء جاء إليه يوما وقال له: يا جاحظ، سمعت أن لك 1000 جواب مسكت، فعلمني منها. وماذا أعلمك؟ إذا قال لي أحدهم يا ضعيف العقل أو يا ثقيل الدم، فبماذا أجيبه؟ قل له صدقت